إكبارنا شق الدرب بالعز والإصرار، إكبارنا ضو الدمى شعلة نصر يا دار. ياسين والرنتيسي وشحادي وابو شنب ومشعل على نفس الخطى بيكمل المشوار. هاي هاي هذه طريق إكبارنا بالعز نمشيها، مرت حماس بدارنا يا يما حييها. ثواري ايه والله من العدو ولا يا عبد شجر صلى بسامنا فيها. ثواري ايه والله من العدو ولا يا عبد شجر صلى بسامنا فيها. هي هي بالعز نمشيها، مرت حماس بدارنا يا يما حييها. ثواري ايه والله من العدو ولا يا عبد شجر صلى بسامنا فيها. ثواري ايه مشعل هي الدرب يالله، مشواره لازم يكمل الله معك الله. يا ابو الوليد يا مشعل هي الدرب يالله، مشواره لازم يكمل الله معك الله. والحر ما ينذل عن حقه ما تخلى، طريق كبارنا بالعز نمشيها، مرت حماس بدارنا يا يما حييها. ثواري ايه والله من العدو ولا يا عبد شجر صلى بسامنا فيها. ثواري ايه حماس وقومي لا تنحني، لا لا دومي بعزك دومي اسمك نصر. لا لا شدي حماس وقومي لا تنحني، لا لا دومي بعزك دومي اسمك نصر. لا لا رغم الأسى والهم طريق كبارنا بالعز نمشيها، مرت حماس بدارنا يا يما حييها.